حرف وصوت، وكلاهما إذا كان موزونا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: فصل. وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما، فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال في الآية المشروعة في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله، كقوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وبرضى الله ورسوله، كقوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وتحكيم الله ورسوله، كقوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجعل المغانم لله والرسول، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ونظائر هذا متعددة، فتعليق الأمور من المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة والرضا والغضب والعطاء والمنع بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله، مما هو أخص منها أو أعم منها، أو أعم من وجه وأخص من وجه. فالأعم ما عليه المتفلسفة ومن اتبعهم من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك المؤسسة على ذلك كملك التركي وغيرهم في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله، وإن عظم محمدا وجعل دينه أفضل الأديان. وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته. والأعم من وجه الأخص من وجه مثل الأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد. والأخص مطلقا الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين، كالتجند للمجاهدين، والفقه للعلماء، والفقر والتصوف للعباد، أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رؤوس المتكلمين، أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة، أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائب أو غيرها، كما يتعصب قوم للخرقة أو اللبسة يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء أو المختصة بأحد هذين أو بعض طوائف أحد هؤلاء، أو لباس التجند أو نحو ذلك. كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة وأهلها، خارجون عن السنة والجماعة، داخلون في البدع والفرقة. بل دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو المطاع أمره ونهيه، المتبوع في محبته ومعصيته، ورضاه وسخطه، وعطائه ومنعه، وموالاته ومعاداته، ونصره وخذلانه. ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول، فالمقرب من قربه، والمقصى من أقصاه، والمتوسط من وسطه. ويحب من هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها، ويكره منها ما كرهه الله ورسوله منها،

لما نسب إلى الإرجاء لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به، وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فصل. قاعدة: الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به في الجملة، وبعضهم يعتقدها حراما مكروها أو محرما أو منهيا عنه في الجملة. مثال ذلك سماع الغناء، فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه دينا وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنها قربة، فإن دينهم حال لا اعتقاد، فحالهم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى الله. وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقوله بلسانه، وفيهم من يعتقد ويقول ليس قربة لكن حالهم هو كونه قربة ونافعا في الدين ومصلحا للقلوب، ويغلو فيه من يغلو حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلية. وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه، ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في الأفراح وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح، ويغلو من يغلو في فاعله حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارا. وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله عليهم، كما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حربنا من دونه من شيء. وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال في حق النصارى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي، إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات، فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا، وإما في نفس أمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة، حيث قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء، والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير، والاعتداء مجاوزة الحد. وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط فيما أمر به وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها. ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هو المعصية، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمعصية تضيع الفرائض، وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي، والاعتداء مجاوزة حدود المباحات. وقال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعصية مخالفة أمره ونهيه، والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه. وكذلك قوله والله أعلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد. واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي، لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه، لكن المنهي عنه قسمان: منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه، وقسم أبيح منه أنواع ومقادير، وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان. وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح، فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا محرما، وقد يكون مباحا مطلقا، وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان. ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسنن والأحكام. فالفرائض هي المقادير في المأمور به، والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.